لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فلذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال قلت متى أو لقية أصحاب الله، لقيته لقية يعني لقاء آخر، يعني لقاء آخر لقية. قال بعضهم لقية بالفتح، قيل بالضم لقية. نعم. ثم فارقته، قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. قال قلت متى فعلت عينك ما أرى؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخرك أشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا والله فما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال أن إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه. هذا اللي يعلم عمر بينه وبين ابن صياد ملابسات وأشياء جاء إليه وقد نفرت عينه برزت، فسأله متى برزت؟ قال لا أدري. قال ما تدري وهي في رأسك؟ قال الصياد لو شاء الله حلق في هذا العصا. ثم نخر الحمار فضربه ابن عمر بعصاه كان ما يشعر مع، قال الناس انك ضربته حتى تكسرت وما هو لا يشعر، كان ما حصل له، حصل له اغماء او حصل له غفله او ان الصياد حصل منه تاثير عليه من شعوذته فهو ضربه بعصا حتى تكسر وهو لا يشعر. فلما جاء إلى أم حفصة نهته قال فما تعلم أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها؟ لا تغضبه، لا اتركه لأنه يضر الناس. تكلم عليها الحديث اللي قبل هذا، ما تكلم عليها الأبي ولا ها؟ الأبي يقول ضربه من عمر مشد غضبه عليه، لكن سبب كن لا يشعر هل أثر عليه ابن الصياد ولي قبله الحديث قبله. وكان شيء كأنه حقق أنه الدجال، هو حفصة كان هو يظن أنه الدجال وعمر كذلك، ولي قبله الحديث اللي يقول كنا نتحدث أنه هو قال أما إنه أكثركم مالا أنه حتى يكون أكثركم مالا وولدا. يقول أحسن الله إليك فقلت لبعضهم يعني بعض من كان معه وقال لا والله وذلك البعض، ولذا قال ابن عمر حدثني بدليل قوله قد أخبرني بعضكم، ولا يتوهم الخطاب لابن صياد لأنه لم يتكلم معه في هذه اللقية وإنما تكلم معه في الثانية. بس قد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثر مالا، هذا الخبر لا يتصل إليه إلا بالنقل وليس عندهم شيء يعقدونه إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع من معنى لا باللفظ، وكأنه قال أخبرني بعضكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا. نعم. الدجال ما شاء الله أخبرني بعضكم أنه يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، كذلك هو زعم اليوم. وسبق أن الدجال لا يولد له الحديث السابق. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة

ولهذا أمرنا بالاستعادة بالله من فتنة المسلمين في كل صلاة. نعم، وفق الله جميع طاعته وسلم وجميع رسوله.